وهو عوض عن فضل أنه أقرب فرارت يصيب به أي بالخير بعد أن يريده يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط ولكنه لحكمة كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مفروض بالحكمة لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم من أسماء الحكيم فهو بالحكمة البالغة يصيب من يشاء من عباده وحول من عباده العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة في نظهر لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة وخير الدنيا يأتي بالكفار خير الدنيا يصيب الكفار والصحة وغير ذلك وقوله هو الغفور الرحيم الغفور معناه ذي المغفرة والمغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عنه والرحيم معناه ذو الرحمة وهي صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام الشاهد من هذه الآية قوله ولا تطع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سوى أنه لا ينفع ولا يضر لا ينفع ولا يضر نعم ثم قال وقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون حقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق إنه موجود عندنا أبرا تعبوني من دون الله ثم لو يطلعوني من دون الله لأن يكون في النسخة أنا شيء عندي من موجود على كل حال وجودها أولى النسخة اللي فيها موجودة أحسن ثم لو يطلعوني من دون الله الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا صحيح ثم لا يعبدون يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره هل هذه تملك لهم رزقا؟ أبدا لو يبغونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبة عنب ولا حبة ورد ولا رفعتهم أبنى مرضا أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى الرحمة فأيضا هي لا تملك الرزق إذا كانت هذه الأصنام التي توجد من دون الله لا تملك الرزق فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق وأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفذ ما عنده ما عندكم ينفذ وما عند الله باق فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا فاطلبه من الله أما هذه الأوثان فإنها لا تنفذ لا تنفذ ولكن الرزق عند الله عز وجل ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق عند الله قدم الحال لأن عند الله حال من الرزق نعم فأنه قال فابتغوا الرزق